بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أيها الإخوة الكرام، حديثي هذه الليلة بعنوان معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما بين المنفتين والمتعففين. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، لا أقصد أن أتحدث عن نسبه وحياته وحديثه وما إلى ذلك مما يتعلق به، وإنما سيكون مقصورا على ناحية معينة وهي كلام أهل الأنفاس فيه الذين وفقهم الله سبحانه وتعالى لأن يسلكوا المسلك القويم وأن يتكلموا فيه بما يليق به وبما يناسب، ودون أن يقعوا فيما وقع فيه أناس لم يحالفهم التوفيق ولم يحصل لهم ما يكون فيه سلامتهم ونجاتهم وسعادتهم. ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه هو أحد الصحابة الذين أكرمهم الله بصحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكل كلام يقال في الصحابة فيما يتعلق بفضلهم عموما وما يجب لهم عموما فإن معاوية رضي الله تعالى عنه يدخل في ذلك، ولهم فيه كلام يخصه ويتعلق به مما ينبغي أن يوصف به وأن يتكلم فيه بالنسبة له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والكلام الذي أتكلم به ليس لي منه إلا مجرد النقل من كتب بذل أصحابها جهودا مشكورة في خدمة السنة النبوية وفي بيان ما يجب للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأنا سآتي بكلام عام في الصحابة جميعا ويدخل فيهم معاوية بن أبي سفيان، ثم بالكلام الخاص الذي يتعلق بمعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. وقد يقول قائل: لماذا اخترت معاوية بن أبي سفيان فخصصته بالحديث دون غيره؟ والجواب على ذلك هو أن أحد التابعين قال قولة مشهورة، وهي قوله: إن معاوية بن أبي سفيان ستر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كشف الستر اجترأ على ما وراءه. فالذي يتكلم في معاوية ويجرؤ على أن يتكلم بمعاوية رضي الله تعالى في كلام لا يليق، فإنه من السهل عليه أن يتكلم في غيره، ولم يكن الأمر مقتصرا عليه بل تجاوزه إلى من هو خير منه ومن هو أفضل منه، بل إلى من هو أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة. يعني حصل لهم ما حصل، حصل في حقهم ما حصل من الكلام. وفي الحقيقة أن ما حصل لهم من كلام يليق بهم فهم أهله، وهو اللائق بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو محمية لمن تكلم له ولمن حصل منه. ولهذا كان هؤلاء الأسلاف الذين تكلموا في حق أولئك الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ذكرهم دائما وأبدا على الألسنة، يذكر كلامهم الجميل ويترحم عليهم ويثنى عليهم لكونهم قاموا بما يجب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. أما من تكلم فيهم بكلام لا ينبغي فهو في الحقيقة لم يضرهم وإنما ضر نفسه، وذلك أنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم قدموا على ما قدموا وقد قدموا الخير الكثير، وقد قدموا الأعمال الجليلة التي قاموا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم. فالذي يتكلم بهم بما لا ينبغي هو في الحقيقة لا يضرهم وإنما يضر نفسه، بل هم يكون ذلك زيادة في حسناتهم ورفعة في درجاتهم، لأنه إذا تكلم فيهم بغير حق فإن المتكلم بغير حق إذا كانت له حسنات فإنهم يأخذون من حسناته ويضاف إليهم من حسناته، إذا كان له حسنات فيكون ذلك رفعة في درجاتهم، وإن لم يكن له حسنات فإنه لا يضر السحاب نرح الكلاب كما يقولون. والله سبحانه وتعالى لما أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وختم به الرسالات وجعل رسالته صلى الله عليه وسلم كاملة خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، خصه الله سبحانه وتعالى بأصحاب اختارهم لصحبته، فشاء أن يوجدوا في زمانه ووجدوا وقاموا بما أمكنهم من جد واجتهاد في الجهاد معه في سبيل الله ونشر دعوته ونشر سنته وتلقي ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فصاروا هم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من جاء بعدهم. ومن يقدح فيهم إنما يقدح بالواسطة التي تربط المسلمين برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقدح فيهم يقدح بالصلة الوثيقة التي تربط الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل لهم ميزة وخصيصة، وهي أنهم اختيروا لصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرفهم الله في هذه الحياة الدنيا بالنظر إلى طلعته، وما حصل ذلك لأحد سواهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وشرفهم الله سبحانه وتعالى بأن سمعوا كلامه الشريف، كلامه من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، فتلقوا هذا الخير وهذا النور وهذا الهدى وأدوه إلى من بعدهم. فكل إنسان يأتي بعدهم فلهم عليه منة ولهم عليه فضل، لأن هذا الهدى وهذا النور وهذا الخير الذي حصل لهم لم يحصل إلا بواسطة أولئك الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فهذا الحديث الشريف لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه قصة أكبر والحظ الأوفر، وذلك لأنهم هم الذين تلقوا هذا الهدى وهذا النور من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدوه إلى من بعدهم، فكل من استفاد منه فلهم مثل أجره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقبلهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الذي جاء بهذا الخير وهذا الهدى، فكل من اهتدى وكل من استفاد وكل من دخل في دين الله وعمل صالحا فإن الله يثيب نبيه صلى الله عليه وسلم بمثل ما يثيب به ذلك العمل من غير أن ينقص من أجل العمل شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا الناس إلى هذا الهدى، فله مثل أجور كل من استفاد خيرا بسببه صلوات الله وسلامه عليه. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم القصة الأكبر والحظ الأوفر من ذلك، لأنهم هم الذين تلقوا هذا النور وهذا الهدى وأدوه إلى من بعدهم، فهم الذين جمعوا القرآن وهم الذين حفظوه وهم الذين أوصلوه إلى من بعدهم، وهم الذين تلقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنهم حتى أدوها إلى من بعدهم، فصار لهم الثواب الجزيل ولهم الأجر العظيم ولهم الحظ الأوفر من دعوة الرسول صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح الذي قال فيه: نظر الله أن سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها. فإنهم هم الذين سمعوا منه مباشرة وبدون واسطة، وهذه تسليطة حصلت لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن فإن هؤلاء الأخيار وهؤلاء الأسلاف هم الصلة الوثيقة التي تربطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قدح بهذه الصلة بهؤلاء الذين هم الواسطة فقد قطع الصلة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك ضلالا وخذلانا والعياذ بالله. بعد هذا أتلو عليكم بعض النقول التي تكلم بها سلف هذه الأمة في حق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عموما، ويدخل في معاوية رضي الله تعالى عنه ضمن أولئك ضمنهم، وكذلك ما تكلموا به في حق معاوية رضي الله تعالى عنه على وجه الخصوص. يقول الطحاوي في عقيدته المشهورة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفق في حبهم، ولا نفق في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وقال شارح الطحاوية: فمن أغل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبيين، بل قد فضلهم اليهود والنصارى بحقلة. قيل لليهود: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى. وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى. وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد، لم يستثنوا منهم إلا القليل. وفيمن سبوهم: من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة. وقال البغوي في فتح السنة: قال مالك: من يبغض أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين. ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، إلى قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الآية. وذكر بين يديه رجل ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، إلى قوله: ليغير بهم الكفار. ثم قال: من أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. وقال الشوكاني عند تفسير قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، قال: بعد أن فسر الذين جاءوا من بعدهم أي بعد المهاجرين والأنصار بأنهم التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، قال: أمرهم الله سبحانه بعد الاستغفار بالمهاجرين والأنصار أن يطلبوا من الله سبحانه أن ينزع من قلوبهم الغل للذين آمنوا على الإخلاص، ويدخل في ذلك الصحابة دخولا أوليا لكونهم أشرف المؤمنين ولكون السياق فيهم. فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله عليه ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمره الله به في هذه الآية. فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعد وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وانفتح له باب من الخذلان يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجأ إلى الله سبحانه والاستغاثة به بأن ينزع من قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة. فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بالزمام ووقع في غضب الله وسخطه، وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلي بمعلم من الرافضة أو صاحب أحدا من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب المختلقة والأقاصيص المفترى والخرافات الموضوعة وصرفهم عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم المنقولة إلينا في روايات الأئمة الكبار في كل عصر من العصور. فاشتروا الضلالة بالهدى واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر، وما زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة ومن رتبة إلى رتبة حتى صاروا أعداء كتاب الله ورسوله وخير أمته وصالح عباده وسائر المؤمنين. وأهملوا فرائض الله وهجروا شعائر الدين وسعوا في كيد الإسلام وأهله كل السعي ورموا الدين وأهله بكل حجر ومجر، والله من ورائهم محيط. هذا ما قاله الشوكاني رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية. ثم قال: أخرج الحاكم وصححه ابن مروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: الناس على ثلاث منازل، أدمرت منزلتان وبقيت منزلة، فأحسن ما أنتم كائنون عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت. ثم قرأ: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان الآية. وأخرج عبد بن حميد وابن منذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن مردوي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم، ثم قرأت هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم. وقد أخرج مسلم في أواخر صحيحه هذا الحديث بدون تلاوة الآية. وقال النووي في شرحه: قال القاضي: الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا، وأهل الشام يقولون في علي ما قالوا، والحورية في الجميع ما قالوا. وأما الأمر بالاستغفار الذي أشار إليه فهو قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وبهذا احتج مالك في أنه لا حق في الفيء لمن سب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأن الله تعالى إنما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستغفر لهم، والله تعالى أعلم. انتهى. وأخرج ابن مردوي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رجلا وهو يتناول بعض المهاجرين فقرأ عليه للفقراء المهاجرين الآية، ثم قال: هؤلاء المهاجرون أفأنت منهم؟ قال: لا. ثم قرأ عليه: والذين تبوا الدار والإيمان الآية، ثم قال: هؤلاء الأنصار أفأنت منهم؟ قال: لا. ثم قرأ عليه: والذين جاءوا من بعدهم الآية، ثم قال: أفمن هؤلاء أنت؟ قال: أرجو. قال: ليس من هؤلاء من سب هؤلاء. وقال الإمام أحمد بن حنبل في كتاب السنة: ومن السنة ذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أجمعين، والكف عن الذي جرى بينهم، فمن تبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم فهو مبتدع رافضي، حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. وقال: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطع ولا لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم ولا يطعن على أحد منهم، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه وعقوبته، ليس له أن يعفو عنه بل يعاقبه ثم يستتيبه، فإن تاب قبل منه وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في السجن وخلده في الحبس حتى يتوب ويراجع. وقال الإمام أبو عثمان الصابوني في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم أو نقصا فيهم، ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا، إلى أن قال: ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما جرى بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كاذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يحصر منهم انحدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير قرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صير من أحدهم ذنبا فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنة تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم نذر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأطعمها على الله. وقال الشيخ يحيى ابن أبي بكر العامري اليمني في كتابه الرياض المستطابة في من له رواية في الصحيحين من الصحابة: وينبغي لكل صين متدين مسامحة الصحابة فيما صدر بينهم من التشاجر والاعتذار عن مخطئهم وطلب المخارج الحسنة لهم وتسليم صحة إجماع ما أجمعوا عليه على ما علموه فهم أعلم بالحال، والحاضر يرى ما لا يرى الغائب. وطريقة العارفين الاعتذار عن المعايب، وطريقة المنافقين تتبع المثالب. وإذا كان اللازم من طريقة الدين ستر عورات عامة المسلمين فكيف ظنوا بصحابة خاتم النبيين مع اعتبار قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، وقوله: من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذه طريقة صلحاء السلف، وما سواها مهاو وتلف. ونقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابي المظفر السمعاني انه قال: التعرض الى جانب الصحابة علامة على فلان فاعله، بل هو بدعة وضلالة. وقال الميموني: قال لي احمد بن حنبل: يا ابا الحسن، اذا رأيت رجلا يذكر احدا من الصحابة بسوء فاتهمه على الاسلام. وروى الخطيب البغدادي باسناده الى بزعة الرازي قال: اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم انه زنديق. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وانما ادى الينا هذا القرآن والسنن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانما يريدون ان يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم اولى وهم زنادقة. ومن اقوال المنصفين في معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه، قال الموفق بن قدامة المقدسي في لمعة الاعتقاد: ومعاوية خال المؤمنين، ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله واحد خلفاء المسلمين رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وقال شارح الطحاوية: واول ملوك المسلمين معاوية، وهو خير ملوك المسلمين. وقال الذهبي في سير اعلان النبلاء: امير المؤمنين ملك الاسلام. وروى البيهقي عن الامام احمد انه قال: الخلفاء ابو بكر وعمر وعثمان وعلي. فقيل له: فمعاوية؟ قال: لم يكن احد احق بالخلافة في زمان علي من علي، ورحم الله معاوية. وعرضنا بالدنيا بسنده الى عمر بن عبد العزيز قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وابو بكر وعمر جالسان، وعمر وابو بكر وعمر جالسان عنده، فسلمت عليه وجلست، فبين انا جالس اذ اتي بعلي ومعاوية، فادخل بيتا واجيب الباب وانا انظر، فما كان باسرع من ان خرج علي وهو يقول: قضي لي ورب الكعبة، ثم ما كان باسرع من ان خرج معاوية وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة. وروى المعساكر عن ابي زرعة الرازي انه قال له رجل: اني ابغض معاوية. فقال له: ولما؟ قال: لانه قاتل علي. فقال له ابو زرعة: ويحك، ان رب معاوية رحيم وخصم معاوية خصم كريم، فايش دخولك انت بينهما رضي الله تعالى عنهما. وسئل الامام احمد عما جرى بين علي ومعاوية فقرأ: تلك امة قد خلت لها ما كتبت ولكم ما كتبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وكذا قاله واحد من السلف. وسئل ابن المبارك عن معاوية فقال: ما اقول في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، فقال خلفه، فقال معاوية خلفه: ربنا ولك الحمد. ماذا اقول في رجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، فقال معاوية خلفه: ربنا ولك الحمد. معلوم ان سمع الله سمع بمعنى استجاب، فمعاوية حصل له هذا الفضل وهو الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال وهو يصلي: سمع الله لمن حمده، ومعاوية رضي الله عنه ممن كان يصلي وراءه ويقول: ربنا ولك الحمد. فقيل له اي ابن مبارك: ايهما افضل، هو او عمر بن عبد العزيز؟ فقال: لتراب في منحر معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وافضل من عمر بن عبد العزيز. وسئل المعافى بن عمران: ايهما افضل، معاوية او عمر بن عبد العزيز؟ فغضب وقال للسائل: أتجعل رجلا من الصحابة مثل رجل من التابعين؟ معاوية صاحبه وصهره وكاتبه وأمينه على وحي الله. وقال الفضل بن زياد: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل تنقص معاوية وعمر بن العاص، أيقال له رافضي؟ فقال: إنه لم يجتر عليهما إلا وله خبيئة سوء، ما انتقص أحدا من الصحابة إلا وله داخلة سوء. وقال ابن مبارك عن محمد بن أسلم بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال: ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شتم معاوية فإنه ضربه أسواقا. وقال أبو توبة الربيع بن نافع الحلبي: معاوية ستر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا كشف الرجل الستر اجترأ على ما وراء. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة من صحيحه بابا قال فيه باب ذكر معاوية رضي الله تعالى عنه. أورد فيه ثلاثة أحاديث، أحدها عن ابن أبي مليكة قال أوتر معاوية بعد العشاء بركعة فأتي ابن عباس فقال دعه فإنه قد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيها عن ابن أبي مليكة قيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة، قال إنه فقيه. وثالثها عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر. قال الحافظ ابن حجر في شرحه عبر البخاري في هذه الترجمة بقوله ذكر ولم يقل فضيلة ولا منقبة، لكون الفضيلة لا تؤخذ من حديث الباب، إلا أن ظاهر شهادة ابن عباس له بالفقه والصحبة دالة على الفضل الكثير. وقد صنف ابن أبي عاصم جزءا في مناقبه، وكذلك أبو عمر غلام ثعلب وأبو بكر النقاش، وأورد ابن الجوزي في الموضوعات بعض الأحاديث التي ذكروها، ثم ساق عن إسحاق بن راهوية أنه قال لم يصح في فضائل معاوية شيء. فهذه النكتة في عدول البخاري عن التصريح بلفظ منقبة اعتمادا على قول شيخه، لكنه بدقيق نظره استنبط ما يدفع به رؤوس الروافض. وورد في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في معاوية لا أشبع الله بطنه، فروى بسنده إلى ابن عباس قال كنت ألعب مع الصبيان فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواريت خلف باب قال فجاء فحطأني حطأ، يعني ضرب بيده بين كتفي، وقال اذهب وادعو لي معاوية، قال فجئت فقلت هو يأكل، قال ثم قال اذهب فادعو لي معاوية، قال فجئت فقلت هو يأكل، قال لا أشبع الله بطنه. وقد ختم مسلم رحمه الله بهذا الحديث الأحاديث الواردة في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ما صدر منه من سد ودعاء على أحد ليس هو أهل لذلك أن يجعله له زكاة وأجرا ورحمة، وذلك كقوله شربت يمينك وثكلتك أمك وعقر حلقة ولا كبرت سنك. فقد أورد في صحيحه عدة أحاديث، أحدها هذا الحديث، وقبله حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كانت عند أم سليم يتيمة، وأم سليم هي أم أنس، فرآها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أنت هي لقد كبرت لا كبرت سنك. فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكي، فقالت أم سليم ما لك يا بنية؟ قالت الجارية دعا علي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يكبر سني أبدا، أو قالت قرني. فخرجت أم سليم مستعجلة تلوث خمارها حتى لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله أدعوك على يتيمتي؟ قال وما ذاك يا أم سليم؟ قالت زعمت أنك دعوت ألا يكبر سنها ولا يكبر قرنها. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا أم سليم أما تعلمين أن شرطي على ربي أني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها لأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. وعقب هذا الحديث مباشرة أورد مسلم رحمه الله الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم معاوية لا أشبع الله بطنه. وهذا من حسن قنيع مسلم رحمه الله وجودة ترتيبه لصحيحه، وهو من دقيق فهمه وحسن استنباطه رحمه الله. وقد قال النووي رحمه الله في شرحه وقد فهم مسلم رحمه الله من هذا الحديث أن معاوية لم يكن مستحقا للدعاء عليه، فلهذا أدخله في هذا الباب وجعله غيره من مناقب معاوية، يعني وجعله غير المسلم، جعله من مناقب معاوية لأنه في الحقيقة يصير دعاء له. وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء، يعني هذا الكهف الذي جرى بينه بين معاوية وبين علي رضي الله تعالى عنهما، وخلف معاوية خلق كثير يحبونه ويتغالون فيه ويفضلونه، إما قد ملكهم بالكرم والحلم والعطاء، وإما قد ولدوا في الشام على حبه وتربى أولادهم على ذلك، وفيهم جماعة يسيرة من الصحابة وعدد كثير من التابعين والفضلاء، وحاربوا معه أهل العراق ونشأوا على النصب نعوذ بالله من الهوى، كما قد نشأ جيش علي رضي الله عنه ورعيته إلا الخوارج منهم على حبه والقيام معه وبغض من بغى عليهم والتبرئ منهم، وغلا خلق منهم بالتشيع. فبالله كيف يكون حال من نشأ في إقليم لا يكاد ويشاهد فيه إلا غاليا في الحب مفرطا في البغض، ومن أين يقع له الإنصاف والاعتدال؟ فنحمد الله على العافية الذي أوجدنا في زمان قد انمحص فيه الحق واتضح من الطرفين، وعرفنا مآخذ كل واحد من الطائفتين، وتبصرنا فعذرنا واستغفرنا وأحببنا باقتصاد، وترحمنا على البغاة بتأويل فارغ في الجملة أو بخطأ إن شاء الله مغفور، وقلنا كما علمنا ربنا: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وترضينا أيضا عما اعتذر الفريقين كسعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وسعيد بن زيد وخلق، وتبرأنا من الخوارج المارقين الذين حاربوا عليا وكفروا الفريقين، فالخوارج كلاب النار قد مرقوا من الدين، ومع هذا فلا نقطع لهم بخلود في النار كما نقطع به لعبدة الأصنام والصربان. وقال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسلس في القتل إنه كان مفورا. قال: وقد أخذ الحبر بن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية السلطة، وأنه سيملك لأنه كان ولي عثمان، وقد قتل عثمان مظلوما رضي الله تعالى عنه، وكان معاوية يطالب علي رضي الله عنه أن يسلمه قتلته حتى يقتص منهم لأنه أموي، وكان علي رضي الله تعالى عنه يستمهله في الأمر حتى يتمكن ويفعل ذلك، ويطلب علي من معاوية أن يسلمه الشام، فيأبى معاوية ذلك حتى يسلمه قتله، وأبى أن يبايع عليا هو وأهل الشام، ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه كما قاله ابن عباس، واستنبطه من هذه الآية الكريمة وهذا من الأمر العجب. انتهى كلام كثير رحمه الله. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أن هذا الفضل للأنصار يشاركهم فيه من كان مشاركا بمعنى الذي من أجله حصل لهم ذلك الفضل، وهو نصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقد ثبت في صحيح مسلم لتحقق مشترك الإكرام لما لهم من حسن الغناء في الدين، قال صاحب المسلم: وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهة، بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة، ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، وإنما كان حالهم في ذلك حال المجتهدين في الأحكام، للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد، والله تعالى أعلم. وقال الشيخ يحيى ابن أبي بكر العامري اليمني في كتابه الرياض المستطابة في ترجمة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ونقل السيد الإمام الشريف محمد بن إبراهيم بن مكرة رضي الله تعالى عنه أن بغض علي إنما كان علامة النفاق في أول الإسلام، لأنه كان فقيرا على المنافقين، ولذلك جاء في الأنصار أن بغضهم علامة النفاق أيضا، وحبهم وحب علي علامة الإيمان، واستدل على ذلك بأن الخوارج يبغضون عليا ويكفرونه مع الإجماع على أنهم غير منافقين، وإن كان ذنبهم عظيما ومروقهم من الإسلام منصورا، والباطنية يحبونه مع الإثناء على كفرهم، ثم كذلك الروافض يحبونه مع ضلالتهم وفسوقهم. وعلى كل حال فلا يصدر سب أهل السوابق من الصحابة وتتبع عوراتهم والتنقيش والتفتيش عن مساردهم عن ذي قلب سليم ودين مستقيم. نسأل الله العافية والسلامة. وقال الحافظ الذهبي في كتاب ميزان الاعتدال، لأن هناك يعني شيء معلوم، وهو أن المحدثين رووا عن من يوصفون بأنهم شيعة، إذا كان الأمر كذلك فكيف يعني هذا شأنهم وهم وأصحاب الحديث يرون عنهم؟ الذهبي رحمه الله أرد سؤالا وأجاب عليه فقال: فإن قيل كيف صار توثيق مبتدع وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلا من هو صاحب بدعة؟ والجواب أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع أو كالتشيع بلا غلو ولا تعرف، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق. فيرد حديث هؤلاء إذا لعب جملة من الآثار النووية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحث على أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دفارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان وطلحة والزبير ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله تعالى عنهم وتعرض لسبهم. والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكسر هؤلاء السادة ويتبرع من الشيخين ايضا، فهذا ضلال مبتدع. قلت انتهى كلام الزهري. قلت ومن المحدثين الذين وصفوا بالتشيع الفضل بن دكين ابو نعيم شيخ البخاري، قال الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح: والثناء عليه في الحفظ والتثبت يكثر، إلا أن بعض الناس تكلم فيه بسبب التشيع، ومع ذلك فصح أنه قال: ما كتبت علي الحفظة أني سببت معاوية. ومنهم محمد بن فضيل بن غزوان الكوفي، قال عنه الحافظ في المقدمة: قلت إنما توقف فيه من توقف لتشيع، وقد قال أحمد بن علي الأبار: حدثنا أبو هاشم سمعت ابن فضيل يقول: رحم الله عثمان ولا رحم الله من لا يترحم عليه. قال: ورأيت عليه آثار أهل السنة والجماعة رحمه الله. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجوز لعن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا سبه، ومن لعن أحدا منهم كمعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص ونحوهما، ومن هو أفضل منهما كأبي موسى الأشعري وأبي هريرة وغيرهما، أو من هو أفضل من هؤلاء كطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب أو أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب أو عائشة أم المؤمنين وغير هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مستحق للعقوبة البليغة باتفاق أئمة الدين. وتنازع العلماء هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل. وقال: والمهاجرون من أولهم إلى آخرهم ليس منهم من اتهمه أحد بالنفاق، بل كلهم مؤمنون مشهود لهم بالإيمان. وقال: وأما معاوية بن أبي سفيان وأمثاله من الطلقاء الذين أسلموا بعد فتح مكة كعكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام وتهالي بن عمر وصفوان بن أمية وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء وغيرهم ممن حسن إسلامهم باتفاق المسلمين، لم يتهم أحد منهم بعد ذلك بالنفاق، ومعاوية قد استكتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أجل. وقال: لما مات يزيد بن أبي سفيان في خلافة عمر استعمل معه معاوية، وكان عمر بن الخطاب عظيما أعظم الناس فراسة، وأخبرهم بالرجال وأقومهم بالحق وأعلمهم به. وقال: فما استعمل عمر قط بل ولا أبو بكر على المسلمين منافقا، ولا استعمل من أقاربهما ولا كانت تأخذهما في الله لومة لائم. وقال وقد علم أن معاوية وعمر بن العاص وغيرهما كان بينهم من الفتن ما كان، ولم يتهمهم أحد من أوليائهم ولا محاربيهم بالخلف على النبي صلى الله عليه وسلم، بل جميع علماء الصحابة والتابعين بعدهم متفقون على أن هؤلاء صادقون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مأمونون عليه في الرواية عنه، والمنافق غير مأمون على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو كاذب عليه مكذب له. وقال وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون اسم أحد من الصحابة والقرابة ولا السابقين ولا غيرهم، بل يجوز عندهم وقوع الذنوب منهم، والله يغفر لهم بالتوبة ويرفع بها درجاتهم ويغفر لهم بحسنات ماحية أو بغير ذلك من الأسباب. قال وهذا في الذنوب المحققة، فأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون، فإذا اجتهدوا فأصابوا فلهم أجران، وإذا اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر على اجتهادهم وخطأهم مغفور. وقال ومعاوية لم يدع الخلافة ولم يبايع له فيها حين قاتل عليا، ولم يقاتل على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة، ويقرون له بذلك وكان هو يقر بذلك لمن يسأله، وما كان يرى هو وأصحابه أن يبتدئوا عليا وأصحابه بالقتال، بل لما رأى علي رضي الله تعالى عنه وأصحابه أنه يجب على معاوية وأصحابه طاعته ومبايعته، إلا يكون المسلمين إلا خليفة واحد وأنهم خارجون عن طاعته يمتنعون عن هذا الواجب وهم أهل شوكة، رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا هذا الواجب فتحصل الطاعة والجماعة. وقال معاوية وأصحابه إن ذلك لا يجب عليهم، وأنهم إذا قتلوا كانوا مظلومين. قالوا لأن عثمان قتل مظلوما باتفاق المسلمين، وقتلته في عسكر علي وهم غالبون لهم شوكة. وقال ثم إن عمارا تقتله الفئة الباغية ليس نصا في أن هذا اللفظ لمعاوية وأصحابه، بل إنه يمكن أنه أريد به تلك العقابة التي حملت عليه حتى قتلته، وهي طائفة العسكر، ومن غري بقتل عمار كان حكمها. ومن المعلوم انه كان في المعسكر من لم ير بقتل عمار عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره، بل كل الناس كانوا منكرين لقتل عمار حتى معاوية وعمر. والحاصل ان الفتن التي جرت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجب ان يكون حظ العاقل منها حسن الظن بالصحابة الكرام، والسكوت عن الكلام فيهم إلا بخير، والترضي عن الصحابة جميعا وموالاتهم ومحبتهم، والجزم بأنهم دائرون في اجتهاداتهم بين الأجر والأجرين. ولقد أحسن تاريخ الصحاوية حيث قال بعد أن أشار إلى ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما، ونقول في الجميع بالحسنى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم قال والفتن التي كانت في ايامه اي ايام امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه قد قال الله عنها ايدينا، فنساله سبحانه وتعالى ان يكون عنها السنتنا بمنه وكرمه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وافضل انبيائه ورسله نبينا وامامنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.